الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، القائل عليه الصلاة والسلام: أطعم الطعام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأوصي نفسي المقصرة وإياكم يا أيها المسلمون بتقوى الله العظيم وطاعته. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. عباد الله، لقد أنعم الله عز وجل على عباده بنعم عظيمة وآلاء جسيمة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن النعم الظاهرة ما أعده الله من الطعام والشراب الذي هو سبب لحياة الإنسان، ليستعين به على طاعة رب العباد، وحتى يستعد ليوم المعاد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقد أمر الله عز وجل بالشكر، فقال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأمر بالشكر بعد الأكل وبعد الشرب، فبالشكر تحفظ النعم، وبالشكر تأتي النعم المفقودة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، ومما تحفظ به نعمة الطعام والشراب إطعام الناس وسقيهم، فمن أطعم الخلق أطعمه الله، ومن سقاهم أسقاه الله عز وجل، ومن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، فالجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. وأنتم يا عباد الله ترون وتسمعون ما يعانيه المسلمون في غزة وفلسطين من حصار خانق وحرب مدمرة، وصرنا نرى الأطفال والنساء والشيوخ والمسلمين يعانون من الجوع والعطش، وهذا مكر من مكر يهود الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فيريدون أن يذلوا هذه الأمة بإذلال قطعة منها في وسط بلادهم. فالواجب يا عباد الله على المسلم أن يشعر بإخوانه المسلمين، وأن يبذل لهم ما يستطيع من نصرة وإطعام وسقي وكسوة. وقد قال عبد الله بن سلام، وهو حبر من أحبار اليهود، وذلك قبل أن يسلم، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي ذهب الناس ليستقبلوا رسول الله وليروه عليه الصلاة والسلام. فلما جاء صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن سلام: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فيا عباد الله، من شكر نعمة الله عز وجل أن يعترف بأنها من عند الله بالقلب، وأن يعظم الله عز وجل بالفؤاد، وأن يلهج بحمد الله عز وجل وذكره وطاعته باللسان، وأن يعمل بطاعة الله بالجوارح، وألا يبارز الله عز وجل بالمعاصي بهذه النعم التي أنعم بها على عباده. عباد الله، وإن الكفر سبب لزوال النعم وحلول النقم. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فاحذروا يا عباد الله من كفر النعم واستعمالها فيما لا يرضي الله عز وجل. احذروا يا عباد الله من الإسراف والتبذير ومن معصية الله عز وجل بهذه النعم. والشيطان يدعو إلى الإسراف في المآكل والمشارب. قال الله عز وجل: كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. واعلم يا عبد الله أن الله عز وجل سائل كل إنسان عن نعمة الطعام والشراب ولو كانت حبة تمر أو شربة ماء. قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن التمر وعن الماء وعن الظل. فأعدوا يا عباد الله لهذا السؤال جوابا بشكر نعم الله عز وجل وبجعل ما ترزقونه من الحلال لا من الحرام. قال ابن جبير رحمه الله في قوله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هو كل ما يتلذذ به الإنسان من طعام وشراب. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فأطعمتهم رطبا وأسقيتهم ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. أيها المسلمون، يا عباد الله، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إكرام النعمة وعدم الاستهانة بقليل الطعام. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. قارن يا عباد الله بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاله مع الطعام والشراب، وبين أحوال كثير من الناس ممن يسرفون في الطعام والشراب ويلقونه في الزبالات. نسأل الله أن يهدي هؤلاء. وأبصرت ميمونة حبة رمان في الأرض فأخذتها وقالت: إن الله لا يحب الفساد. وتصدق عمر وعائشة رضي الله عنهما بحبة عنب وقال: فيها مثاقيل كثيرة. أيها المسلمون، وإهانة الطعام كفر للنعمة وتعريض لزوالها. قال الله عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. أيها المسلمون، ومن كفر النعمة ما نراه من تصرفات أولادنا وإسراف في الماء ورميه على السيارات، فليس بهذا يا عباد الله تشكر نعم الله عز وجل، وليس بهذا يحفظ أمن البلاد والعباد، وإنما يحفظ أمن البلاد والعباد بطاعة الله عز وجل وترك معصيته. ولو تأملنا في حال الدول لرأينا مجاعات ولرأينا عطاشا لا يجدون الماء الصافي. فنسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحال المسلمين، وأن يطعم المسلمين، وأن يسقيهم، وأن يحفظ علينا وعلى المسلمين النعم الظاهرة والباطنة، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فشكر الإله يديم النعم. أيها المسلم، حذاري حذاري من كفر النعم، ومن البطر، ومن الغفلة عن العقوبة والخطر. فالله عز وجل قادر على سلب النعم بلمح البصر، وأنتم رأيتم ذلك في دول ودول. وقد ثبت في التاريخ القديم والحديث أن دولا وقعت في التبذير والإسراف حتى ذاقوا الجوع والجفاف، وفقدوا الطعام والشراب، وأصبحوا يأكلون القطط والكلاب. وفي تاريخ المجاعات عبر وعظات، فقد ثبت في التاريخ أن بعض الناس كانوا يأكلون ما يجدونه في المزابل والطرق، وأكل بعضهم الجيف، وكانوا يرون الموتى في الشوارع والأسواق والمشرفين على الموت من شدة الجوع، وبعضهم يحفر بيوت النمل بحثا عن الطعام. ونحن رأينا أمثال هذا من بحث الفقراء والمحتاجين في القمامة والزبالات. واستعيدوا يا عباد الله من وعظ بغيره، فاحترموا النعمة واحذروا النقمة، واقتصدوا في المأكولات والمشروبات والولائم والحفلات طاعة لله وحفظا للنعمة وحماية للصحة، وأحسنوا إلى المسلمين وأحسنوا إلى الخلق بإطعامهم وسقيهم. ومن وقع في السرف والتبذير يا عباد الله صار من إخوان الشياطين، وارتفعت عنه محبة رب العالمين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات. اللهم فرج عن المسلمين أجمعين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المجرمين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اهزمهم يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين جميعا للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة يا حي يا قيوم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.